بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في القراءة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. قال رحمه الله في الأوجه التي ذكرها في الرد على الفقهاء الذين يفطرون الصائم بالكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة، قال رحمه الله: الوجه الخامس أن نقول: بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. هكذا العبارة في مجموع الفتاوى. لا، الوجه الخامس اقرأ. أنه ثبت بالنص والإجماع أن الصائم من الأكل والشرب والبناء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري لم يجدني آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا كان عقله طيب، إذا أكل أو شرب اتسعت كثير الشياطين، ولهذا قال: اي نعم. لا، هذا سقط كثير موجود عندنا هذا الكلام. معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع، وقد ثبت الى اخره، موجود هذا. هذه القطعه ساقطه من الفتاوى، نحو 10 أسطر تقريبا. قال رحمه الله: فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. وهذا واضح، إذا الشارع علق الحكم في الأصل بعلة، وهذه العلة ليست موجودة في الفرع الذي ذكروه، فدل هذا على أن حكم الشارع لا يثبت لهذا الفرع لانتفاء العلة. فإذا كان الشارع فطر الصائم بالأكل والشرب لأنه يتقوى بذلك، ولأنه يتلذذ بذلك، هذه شهوة، شهوة الأكل والشرب، وكذلك يتقوى كما بين الشيخ رحمه الله. هذه العلة التي في الأصل ليست موجودة في الكحل، وليست موجودة في الحقنة، الحقنة التي كانت عندهم. فإذا دل ذلك أن حكم الأكل والشرب لا ينسحب إلى الكحل لانتفاء العلة. قال رحمه الله: فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، الحكم ينتفي إذا انتفت العلة، وهذا قياس العكس والفرق، هو أحد نوعي القياس. وما تقدم الذي هو قياس العلة، وما تقدم. قال رحمه الله: وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدل به. وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. وما تقدم من التقرير الذي قرره إفساد لقياس الطرد الذي استدل به، أنهم قالوا كل ما دخل الجوف فطر الصعب، هذا الطرد عندهم، هذا مناط الحكم، الدخول إلى الجوف، ولذلك يفطرون الصائم بكل شيء، بالكحل وبالتقطير في الإحليل وبالحقنة، أي شيء يدخل إلى الجوف، والدواء في المأمومة والدواء في الجائفة، هذا الطرد، ما دخل في الجوف فطر الصائم. وهذا لأن الأصل عندهم أن الأكل والشرب يفطر لأنه دخول في الجوف، الأكل والشرب عندهم يفطر دخول في الجوف، هذا الأصل. يقول الشيخ رحمه الله: ما تقدم ما قرأه الشيخ يدل على فساد هذا الطرد، فساد هذا الضابط أو هذه القاعدة التي ذكروها، الضابط الذي ذكروه الدخول في الجو فطر الصائم. وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، قياس العكس بأن يقال هذه العلة التي في الأصل ليست موجودة في الفرع، فأصبح الحكم الآن ليس متطابقا بل على العكس. هذا يدل على أن الفرع له حكم يخالف حكم الأصل. فأنتم قستم الكحل على الأكل والشرب، العلة التي في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن هذا يدل على أن الكحل لا يأخذ حكم الأكل والشرب، نعكس عليكم القياس. إذ لو كان يأخذ حكم الأكل والشرب لكانت العلة الموجودة في الأكل والشرب موجودة فيه، وهي ما هي موجودة فيه، التقوي والتلذذ ما موجود في الكحل، ولكن هم عندهم علة ثانية وهي التسرب الدخول في الجوف. شيخ الإسلام رحمه الله بين أن هذه العلة ما هي صحيحة، وأن الشارع ما أناط الحكم الشرعي بها، ما أناط حكم التفطير بدخول الشيء إلى الجوف. فإذا الشيخ رحمه الله أفسد عليهم هذا الطرد على الضابط، وأثبت قياس العكس أن هذه الأشياء الكحل والتقطير والحقنة ليست فيها علة الأكل والشرب، إذن لا يمكن أن تأخذ حكم الأكل والشرب. قال رحمه الله: وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، فذاك معارضة في الدليل يقصد ما أبطله عليهم من الضابط الذي ذكروه، وهو أن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب هو الدخول في الجوف. الشيخ رحمه الله عارض لهم هذا الدليل، عارضه وأبطله، ليست هذه العلة. أما وهذا دليل مستقل يقصد به قياس العكس، أن الكحل ليس كالأكل والشرب، لأن العلة التي في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن لا يأخذ حكم الأكل والشرب، هذا دليل مستقل. إذن أبطل عليهم ذاك الضابط وذلك الطرد وذلك المناط اللي ذكروه، بل نفس القياس هذا الذي هم قاسوه أصبح دليلا عليه. وهذه قوة ابن تيمية رحمه الله، يجعل ما يستدل به الخصم دليلا عليه، وهو قد ذكر في بعض كتبه في بداية كتابه العقل والنقل قال إنه ما يأتيني رجل مبطل يستدل بنص من الكتاب والسنة إلا جعلت هذا النص دليلا عليه يدلك على قوتي رحمه الله. فهذا القياس الذي هم ذكروه واحتجوا به جعله رحمه الله دليلا عليه. وخلاصة ذلك أنهم قالوا الكحل مثلا إنهم ذكروا أشياء منها الكحل، قالوا الكحل يفطر قياسا على الأكل والشرب، ما العلة الجامعة؟ قالوا الدخول في الجوف. فجاء ابن تيمية ونقض هذا الطرد، قال عبدا ما هذه العلة، هذه علة ما فيها ما عليها دليل وما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الدخول في الجوف، بل هناك أشياء تفطر وليست فيها هذه العلة وهي الدخول في الجوف. إذن هذا القياس، القياس هذا أبطله لهم لأنه قد أبطل المناط فيه، أبطل العلة. ثم أخذ هذا القياس وعكسه وقال إن هذا القياس دليل عليكم، وذلك أن العلة الموجودة في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن الكحل لا يأخذ حكم الأكل والشرب. فهذا القياس يدل على أن الكحل لا يفطر، نفس القياس هذا جعله دليل عليه. وهذا حكم كما قال رحمه الله، وهذا دليل مستقل، وهو قياس العكس، لأنه في عندنا قياس طرد قياس عكس، قياس طرد قياس معروف، أحد نوعي القياس قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد الذي هم ذكروا شيخ الإسلام رحمه الله أبطله عليه، قياس العكس هو اللي ذكره وأصبح وجعله حجة عليه. قال رحمه الله وهذا قياس العكس. ما قياس العكس؟ اسمع ما يقول. فإن الوصف، نرجع إلى خمسة أصل تقريبا، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع، انتبه، إذا كان الأصل الذي قصده الشارع في الأصل كالإسكار في الخمر إذا كان منتفيا في الفرع، ما هو وجود الفرع؟ علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، هذا قياس العكس. وانتفاع الحكم انتفاع علته، الحكم ينتفي انتفت العلة، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. النوع الأول قياس الطرد، كما لو جاء شخص وأحضر لنا مخدرا وأحضر لنا عصيرا، مخدرا يعني شراب يسكر، وأحضر لنا عصيرا، وربنا مثالا بالأمس بالسوبيا، وقال ما حكم هذين؟ قلنا له القياس على الخمر، أما الأول فإنه حرام لأن العلة التي في الخمر موجودة فيه، إذن هو حرام قياس الطرد. وهذه السوبيا حلال لأن العلة التي في الخمر ليست موجودة فيها فهي حلال، هذا قياس العكس. هذا معنى كلامه رحمه الله، إن العلة التي قصدها الشارع في الأصل ليست موجودة في الفرع، العلة في الخمر ما هي موجودة في السوبيا، فعلم من ذلك أن الشارع لا يثبت الحكم للفرع وهو التحريم. فإذا نحن الآن بقياس الطرد بقياس العكس حرمنا هذا وأبحنا هذا. كذلك الكحل بالنسبة للأكل والشرب، قياس الطرد ممنوع فيه لأنه المناط باطل وقد أبطله لهم رحمه الله. قياس العكس يثبت أن الكحل لا يفطر لأن العلة التي في الأكل والشرب ما هي موجودة فيه. طيب نتابع. قال رحمه الله وهذا دليل مستقل، قياس العكس، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. قياس العكس أيضا يصح أن يعارض به الحكم الأول لو أقاموا على ذلكم الحكم دليلا، يقول فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قيل فضيق مجاريه بالجوع. مجاري الشياطين، صحيح. قال وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل فضيق مجاريه بالجوع. وإذا ضاقت وانبعثت في القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين، سقط الفتاوى. كيف؟ ليه؟ نعم هكذا. وبعضهم كلام كثير كله صح، هذا ساقط النسخة التي معنا. الله المستعان. ولهذا قيل فضيق مجاريه بالجوع ثم يأتي الصق. أخواننا اللي معهم النسخة يعني يحاولون أن يكتبوا هذا الصق. طيب أمني علينا. ولهذا فضيق مجاري الوجوع بعضهم، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايوه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، أي وصفدت الشياطين. طيب بعد وصفة الشياطين ايش فيه؟ فإن مجاري الشياطين يو ما هي عندنا هذا. طيب فإن مجاري الشياطين ايوه الذي هو الدم ضاقت ايوه خلاص عندنا مستدرك من طبعة فتاوى. طيب إذن الآن نقرأ النص كامل. قال رحمه الله وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل تضيق مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يعرف أن هذا اللفظ ليس من الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم، الدم هو مجرى الشيطان، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفرت الشياطين. كلمة وانبعثت أظن أن هذه الواو مقحة، ما هي موجودة، أي فضل. إذا هذه الواو نضع عليها دائرة. وإذا ضاقت، أين جواب الشرط؟ انبعثت، هذا الصحيح. إذا ضاقت المجاري، مجاري الشيطان وهو الدم في بدن ابن آدم، انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفرت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. واضح العلة، علة الأكل والشرب. شوف شيخ الإسلام كيف بسطها وشرحها، ونحن الآن نقول هكذا من الهامش، يعني هل هذا موجود في الكحل أو في الحقنة؟ سبحان الله. قال رحمه الله: وكلام الشارح قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. موجود هذا المعنى؟ هل الحقنة أو الكحل يوسع مجاري الشيطان؟ أبدا. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل للمعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها خامسا، وجها خامسا في الرد عليه أن الكحل والحقنة ما تفطر، وهو قال: فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. يعني أنتم قسم الآن الكحل والحقنة على الأكل والشرب، لا، نحن نقيسه على شيء لا يفطر لا عندنا ولا عندكم. ما هو الذي لا يفطر لا عندنا ولا عندكم؟ قال: الدهن والبخور، بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به، من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع. يعني موجود، إيش محل النزاع؟ الكحل والحقنة، هذا محل النزاع. والفرع، يقول رحمه الله: والفرع قد يتجاذبه أصلان. الفرع يتجاذبه أصلان، يعني هل يكون في حكم هذا الأصل أو يكون في حكم هذا الأصل، فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات، فيلحق كل منهما، كلا تعود إلى الأصل، بما يشبهه من الصفات المعتبر من الصفات المعتبرة في الشرع. يعني الآن الكحل الآن يتنازعه أصلاً، البخور والدهن والأكل والشرب. إذا نظرنا في الكحل أو في الحقنة، إما أن نلشقها بالأكل والشرب فتفطر، وإما أن نلشقها بالبخور والدهن فلا تفطر. الآن تنازعه أصلاً. يقول الشيخ رحمه الله: فيلحق كل منهما، يعني أصلين، ما يشابهه من الصفات المعتبرة في الشرع. والكحل يشبه من حيث الصفات المعتبرة في الشرع، يشبه الأكل والشرب ولا يشبه البخور والدهن؟ البخور والدهن، إذن يلحق به فلا يكون مفطرا. وقد ذكرنا، يقول رحمه الله: وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه ما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى. رأيتم؟ أوردوا عليه، قال لو أكل طب تراب أو حصى. الشيخ رحمه الله يقول: ما هو العلة الدخول في الجوف؟ العلة أشياء أخرى، أنه يتقوى وإلى آخره. طيب قالوا له: لو أكل حصن أو ترابا، الشيخ رحمه الله يعني أجابه، قال: هذا التراب يستحيل دما، هذا في نظر الله أعلم، لكن الكلام الأخير له هو القوي. قال: بعلم الإنسان لا يجوز له أن يأكل التراب أو الحصى سواء كان صائما أو مفطرا، حرام عليه، لأن هذا يضره. فالذي يأكل التراب أو الحصى وهو صائم بمنزلة من يأكل السم، فإذا كان ممنوعا، إذا كان الصائم ممنوعا من الأكل والشرب المباح الطيب، فهو من التراب والحصى أو كذا. ثم قال رحمه الله: فإذا كان الجماع المباح حراما على الصائم فالزنا من باب أولى وأوكد. إذا كان الجماع المباح يفطره، إذن الزنا يفطره زيادة. طيب إذا كان أكل وشرب يفطره، إذن التراب والحصى يفطره زيادة. سبحان الله، هكذا قال الشيخ رحمه الله. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما. الجماع يفطر مع أن الجماع ما يقوي البدن بل يضعفه. دم الحيض نفس الشيء يضعف البدن، والحجامة كذلك تضعف. أين علتك يا شيخ الإسلام إن ذكرتها وأبطلت بها قياسنا ورددت بها على فروعنا واختياراتنا وضعفت بها مذاهبنا من أن الكحل يفطر والحقنة تفطر؟ ها نحن قد أتيناك بمسألة ما فيها العلة التي ذكرتها، وهي التقوي، قوة البدن إلى آخره، هذا الحيض وهذا الجماع وكذلك الحجامة على المذهب. قال رحمه الله: قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها للقياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة. يعني شيخ الإسلام يقول لهم: التصغير بالجماع والتفطير بالحيض هذا ثابت بالنص والإجماع، ما يحتاج إلى قياس. هم يقولون الآن الجماع ما في العلة التي ذكرت، بل على العكس، يقول لهم ابن تيمية الجماع ما يحتاج للتفصيل به إلى قياس، ثابت بالنص والإجماع. فإذا ثبت بالنص والإجماع يقول لهم رحمه الله إذن ما في مانع أن تختلف العلل، فالأكل والشرب له علة، والجماع له علة، والحجامة لها علة، والحيض له علة، ما في مشكلة. يعني لو قد ثبت نصا وإجماعا أن هذه مفطرات. قال رحمه الله فليجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، يعني كالأكل والشرب والجماع. إذن ليس كالأكل والشرب، الأكل والشرب يقال عنه محرم أثناء الصوم، الحيض ما يقال محرم. وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. لما انقسمت هي المفطرات لما انقسمت هي في نفسها إلى أمور اختيارية وأمور اضطرارية إجبارية. أمر اختياري كالأكل والشرب والجماع يفعله الإنسان باختياره، لذلك حرم عليه. وأمور اضطرارية إجبارية قدرية كونية ليس للعبد فيها اختيار كالحيض والنفاس. هل المرأة لها اختيار في الحيض؟ يأتيها قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى كالمرض. فهذه أمور ما هي اختيارية. فيقول الشيخ إذا كانت المفطرات تختلف في نفسها فلا مانع أن تختلف عللها، تنقسم العلل. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. إذن الجماع اجتمعت فيه علتان، العلة الموجودة في الأكل والشرب، والعلة الموجودة في الحيض والنفاس والاستقاء والاحتجام. من حيث أنه استفراغ هو يشبه الحيض والحجامة والاستقاء، ومن حيث أنه شهوة ولذة هو يشبه الأكل والشرب. قال رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. يعني انظر، يقول الشيخ المعنى الموجود في الأكل والشرب من الشهوة وضعف الإرادة إلى الطاعة والعبادة والانبعاث إلى الفساد إلى آخره، هذا يقول في الجماع أقوى، لأن شهوة الجماع أعظم من شهوة الأكل والشرب. لذلك الجماع جاء فيه كفارة مغلظة، ولم يأتي ذلك في الأكل والشرب، لم يأتي ذلك في الأكل والشرب. فإذا كان الأكل والشرب يفسد الصوم فالجماع من باب أولى، حتى من الناحية العقلية. لو نظرت من الناحية العقلية، وإن كان العقل ما تثبت به هذه الأحكام وهذه الأشياء، ولكنك لو نظرت، إذا كان الأكل والشرب يضعف الروحانية كما يقولون اليوم ورقة القلب، ويضعف انبعاث النفس ونشاطها وإرادتها للخير وطاعتها لربها إلى آخره، وكذلك يقوي في النفس دواعي الشهوة والميل إلى الأباطيل والميل للشهوات والميل الأكل والشرب. طيب، إذا كان الأكل والشرب كذلك ويفسد به الصوم، الجماع أشد. بل إن الأكل والشرب وسيلة والجماع غاية، يعني بالنسبة للشهوات الأكل والشرب وسيلة إلى الجماع، فالجماع بالنسبة للأكل والشرب يعتبر غاية وقمة، قمة الشهوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشهوات، نستطعمكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل الشهوة والرغبة في النكاح. وما هو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب. إذن الإمساك عن الطعام والشراب وسيلة مانعة من الوقوع في الشهوة الأعظم، وهي شهوة الجماع. فأنت إذا لو نظرت نظرة عقلية تجد أن المنع من الأكل والشرب أولى منه المنع من الجماع، ولا يمكن أن يأتي المنع من الأكل والشرب ثم يباح الجماع. هذا كما لو منع الوسيلة وأباح الغاية. الشيخ رحمه الله يقول الجماع أوكد، ثم يقول رحمه الله: فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. يعني الآن يقال: ما الحكمة في تحريم الجماع للصائم؟ هل هو لأنه شهوة، أم لأنه استفراغ للطاقة والقوة؟ الشيخ يقول: أقوى الحكمتين أنه شهوة. يعني منع الصائم من الجماع لأن الجماع شهوة أعظم من شهوة الأكل والشرب، وليس الاستفراغ. الاستفراغ أضعف الحكمتين، أقوى الحكمتين هذه أنه شهوة. قال رحمه الله: وأما كونه ضعف البدن، وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض. يعني صار الجماع في هاتين الحكمتين كالأكل والحيض، كالأكل من حيث الشهوة، والحيض من حيث الضعف، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. سبحان الله. قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، الوصال أن يبقى صائما لليل أو إلى اليوم الثاني، وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قوله ولا يفر إذا لاقى هذا مناسب لقوله يصوم يوما ويفطر يوما، المعنى أن صومه هذا لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله ولا يضعفه أثناء القتال، مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما إلا أنه كان قويا في القتال، كان يثبت صومه ما أضعفه أثناء القتال في سبيل الله، كان لا يفر إذا لاقى. قال فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات. بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه. قال فينهى، وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، إذن فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. تأملوا في هذه النقطة اللطيفة من شيخ الإسلام. الأصل في العبادات يقول العدل، ما في ظلم ولا إسراف ولا تعدي. الصائم ممنوع من الأكل والشرب والجماع، طيب كذلك ينبغي في الوقت نفسه أن يمنع، الآن منع من شيء يقويه ويغذيه وينعشه وشيء يشتهيه ويتلذذ به، كذلك ينبغي أن يمنع في الوقت نفسه من أي شيء يضعفه ويخرج هذه المادة التي يتقوى بها أثناء الصوم، فيمنع من هذا وهذا. قال رحمه الله فالخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، يعني يقصد البول الغائب. وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. إذا هذه كل ما تفطر، لأنها إما أن تخرج اضطرارا بدون احتراز ما يمكن الاحتراز، أو أنه خروجها لا يضر، ما يضر البدن. قال وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة. الاستمناء يخرج القوة والطاقة في البدن، يضعف البدن لا شك. أيضا فيه علة ثانية، فيه حكمة ثانية للاستمناء وهو شهوة. قال فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. يعني الإنسان أفرط في خارج المني يقول يضره، ويخرج المني لونه أحمر، والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها. الحائض هنا يقول هنا في الحاشية أي التي من شأنها أن تحيض لا التي في حالة الحيض، يعني المرأة البالغة، هذا المراد، المرأة البالغة التي يأتيها الحيض يمكنها أن تصوم في غير أيام الحيض، في غير الأيام التي يأتيها الدم. قال والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. واضح؟ بخلاف المستحاضة، المستحاضة التي يأتيها الدم في غير وقته نزيف. قال بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة نعم تعم الزمان، فإن الاستحاضة تعم الزمان لأنها مستمرة، الاستحاضة الدم الذي يصيبه أبي استمرار ما ينقطع عنها، ليس لها وقت معتاد. يقول الشيخ تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكذلك وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القي وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. قال وطرد هذا، طرد هذا يعني المشي على هذا الأصل، أن نسير على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة التي قعدها الآن. قال وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. الشيخ قرر ماذا؟ قرر أن الصائم ممنوع من غذاء يقويه، وكذلك ممنوع من إخراج يضعفه، ودم الحجامة يضعف لما يضعف لا شك، إذا خرج الإنسان منه دم الحجامة يضعف، يحتاج أن يشرب شيئا أو يأكل شيئا، بل أحيانا يشعر الإنسان بهبوط أثناء خروج الدم، لا بد أن يشرب شيئا، وهذه مسألة خطيرة، يشعر بضعف وهبوط، لا بد أن يكون عندك شيء، عصير ولا شيء تتناوله سريعا تعوض مباشرة، أو يكون عندك تمر وشيء، بس العصير أحسن تشربه مباشرة. كيف؟ نعم العصير أسرع، وهذا يحصل، أنا حصل لي مرة تشعر كأنه يريد يعني كأنه يصيبك إغماء لو لم تفعل، لو لم تأكل أو تشرب تشعر بهبوط كأنك تريد أن تدخل في غيبوبة. طيب أرأيتم تأثير الحجامة؟ تأثيرها شديد، فكيف الإنسان يحتجمه الصائم؟ هذا الذي يأتينا الآن. العلماء اختلفوا في الحجامة هل تفطر أو لا تفطر. طيب قال الشيخ رحمه الله والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله أفطر الحاجب والمحروم كثيرة، قد بينها أئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه كلمة ينبغي أن تكتب بماء الله وأن نجعلها كذا شعارا. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. صدق رحمه. والذين لم يروا إفطار المحلوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله هو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله ندخل في مبحث الحجامة وأحاديثها وكلام شيخ الإسلام فيها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.